أكيد هحبها. هل حبي لها موالاة؟ أنا أحبها كامرأة كأنثى، لكن أبغض كفرها الذي فيه. دي معاملة ودي موالاة، ما تلخبطش الأوراق. ويجيب لك آيات الولاء والبراء ويجيب لك مش عارف. يا عم انت فاهم حاجة؟ افهم، فرق بين الولاء وبين المعاملة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه كمان أدلة سعادتك على أن المقاطعة فرض؟ قل جائزة، مش تقول فرض. ربنا قال ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واليهود يحاصرون المسلمين ويحاربونهم في أرزاقهم، نعطيهم ما نشتريش اللي بيعملوه. الدليل اهو، ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. مش هم بيحاصروا المسلمين اقتصاديا؟ نحاصره. قولوا الآية أصلا لم تنزل في هذا الموضوع. ومن مصيبتنا ان البعض منا بيحرف القرآن عن مواضعه. مفيش تحريف انك تشيل وتحط، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، ده في حفظ. انما في تحريف تفسيري عن مواضعه. يعني ايه؟ واحد عايز يتجوز واحد يقولك انا بحبها وبمشي معاها، تقول يا راجل ده ربنا قال وقت البيوت من ابوابها، اطلبها من ابوها. ربنا قال وقت البيوت من ابوابها، يا غافل. هي الايه نزلت في كده؟ ده تحريف. ده الايه ليها قصه تانيه خالص. لجماعه العرب قبل الاسلام كان الواحد لما يروح يحج ينقب في ظهر بيته نقب يعمل حب ويطلع منه، يقولك ما اطلعش من الباب اللي بدخل منه بذنوبي. ربنا قال لا، ده مش من البر. وقت البيوت من ابوابها، شوف الايه فين وخدها فين. طيب ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هل هي على اطلاقها على عمومها؟ لا، بدليل الكفار عندما يحاربون المسلمين يفعلون بهم الافاعيل ان تمكنوا منهم. يقتلون الأطفال، يذبحون النساء، يغتصبون الفتيات، يدمرون المساجد، يقتلون الشيوخ. هل لما نحاربهم ونتملك منهم نفعل معهم كفعلنا معهم ونتكئ على هذه الآية؟ لا يا حبيبي، لا. ايه كمان؟ ايه الدليل الثاني؟ قالوا صلوا على رسول الله، قالوا حديث ثمام الحنفي ده بقى حجة. ده الحجة. مش قال لأهل مكة لن تصل إليكم حبة حنطة ومنعهم؟ حصل. لكن سؤال بقى، أفعل ذلك بأمر النبي؟ أجبني لا. طب سؤال كمان، هل فعل الصحابي حجة؟ لا، ليس بحج. فعل الصحابي ليس بحج. سؤال كمان، لما أهل مكة بعثوا للنبي نسألك بالرحم، قال أطلق لهم الحنطة يا ثمامة، حصل المراد؟ الثمرة من هذا الحصر حصلت؟ ما حصلتش. أسلموا، كفوا عن العذاب، ما حصلتش. ده بعدها غزوة أحد والخندق، فين ما حصلتش ثمرة. وقال له أطلق لهم الحنطة يا ثمامة. هذا الدليل الذي جاءوا به لو أنصفوا لانقلب عليهم. سبحان الله العظيم. أخي فاضل ابن حلال ربنا يغفر لي وله، استوقفني البارحة أمام المسجد، يا شيخ يعني انت بتقول بقى يعني مفيش مقاطعة؟ اقول له يا ابن انا قلت المقاطعة جائزة، لكن لا تلزم غيرك ولا تجرم غيرك ولا تؤثم غيرك ولا تقل فريضة. افهم. ما بيفهموش. واللي يعني لو واحد اغتصب اختك يا احمد تشتري منه؟ يا ابني وانا قلت لك لو قطعت يبقى حرام عليك. انا بقول لك ما تعيبش على من يشتري،